هل يجوز للمرأة أن تستخدم علاجا لتنظيم النسل رغم أنها عندما تستعمل هذا العلاج يغير من عادتها الشهرية فتأتيها متقطعة طوال الشهر ولا سيما إذا كانت في رمضان؟ بالنسبة لتنظيم النسل يعني الموانع التي تستخدمها النساء لمنع الحمل, هذه إن كانت لحاجة يعني لا تستعمل إلا لحاجة, كما لو كانت المرأة سريعة الحمل, كما لو كانت المرأة كثيرة النسل يعني لا تتأخر في الحمل, هذه حاجة, كما لو كان يعني المواليد يعني بينهم وبين بين المولود وبين الآخر يعني صغر في السن يشق على المرأة الأم أن تتعامل معهم, هنا يجوز, يجوز لها أن تستعمل ما ينظم النسل, يجوز أن تستعمل ما ينظم النسل حتى ولو كان يغير العادة عليها, لو كان كانت يعني تغير العادة عليها, لكنها تتحرى وترى يعني في زمن الدم الذي يكون في زمن العادة تمسك عن الصلاة, والمعروف أنه لا يغير يعني الموانع لا تغير تغيير كبير بالنسبة للعادة, لكن لا تستعمل هذه الموانع إلا للحاجة أو الضرورة, للحاجة أو الضرورة, إذا لم توجد حاجة ولا ضرورة فالأصل طلب الولد, الأصل طلب الولد, لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم تناكحوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. نعم. من لم يعق عن المولود هل يبقى عليه أم يسقط عنه؟ لا يسقط عنه, لأن المولود العقيقة سنة على القادر المستطيع, على القادر المستطيع العقيقة سنة, لكنها تسن في على الأسبوع الأول ثم على 14 يوم ثم على 21 يوم, بعد هذا تكون صدقة من الصدقات, بعد هذا تكون صدقة. نعم. ما قولكم في زكاة الحلي المعد للاستعمال؟ إذا كان يستعمل الحلي تستعمله المرأة فهذا لا يزكى عند جمهور أهل العلم إذا كان يستعمل, أما إذا كان مكنوز لا تستعمله المرأة ويبلغ نصاب فهذا تجب زكاته عند الكل, عند الجميع تجب زكاته عند الجميع إذا كان لا يستعمل وبلغ نصاب, أما إذا كانت المرأة تستعمله تلبسه فليس فيه زكاة حتى لو بلغ نصاب عند جمهور أهل العلم. نعم. إذا عاود المرأة النفاس بعد الطهر هل تترك الصلاة أم تعيد؟ نعم تمسك عن الصلاة إذا عاودها الدم, إذا طهرت قبل الأربعين وعاودها الدم بعد قبل الأربعين أيضا تمسك عن الصلاة, لكن لو عاودها الدم بعد الأربعين لا تمسك عن الصلاة. نعم. هل يجوز العادة السرية إذا خشي الوقوع في الزنا؟ نعم هذا أجازها بعض أهل العلم عند الضرورة, بعض أهل العلم أجازها عند الضرورة, قال يعني هي يعني أقل مفسدة من الوقوع في المحرم في الزنا, أقل مفسدة, لكن أيضا العادة السرية قال الأطباء إنها تسبب أمراض, تسبب مرض, تسبب مشاكل, بالإضافة إلى أنها محرمة, فالله لا يحرم شيئا إلا وفيه ضرر, لكن قال بعض أهل العلم عند اليقين أو عند غلبة الظن أنه سيقع في الزنا قالوا يجوز له أن يستعمل العادة السرية. نعم. انتهت الأسئلة. توفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.